يذكرنا فصل الصيف وشدة الحرارة التي نجدها في هذا الصيف بحر يوم القيامة وبحر يوم النشور وبحر النار وبحر جهنم. فإن نار جهنم تلقي عليهم من شررها ومن حرها. الشرارة الوحيدة تكون كالقصر العظيم يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له لا دريت ولا تليت. هذا هو الماء الذي يشربونه، إذا شربوا منه فإنه يقطع أكبادهم وأحشاءهم وأمعاءهم، وإذا حملوه في أيديهم قطع أيديهم، إذا غسلوا به وجوههم تساقطت لحوم وجوههم. هذا هو عقابهم وهذا هو جزاؤهم لما كفروا بالله تعالى، ولما ظلموا عباد الله واجتروا على محارم الله، كان ذلك جزاؤهم وعقابهم. يستظلون بظل جهنم والعياذ بالله، ثم يشتاقون إلى الماء، يريدون أن يشربوا من الماء، يشتاقون شوقا عظيما إلى الماء، فقطعت أكبادهم وقلوبهم من شدة العطش. في ذلك يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم، هو يصف لنا شراب أهل النار، يقول تبارك وتعالى فسقوا ماء حميما تقطع أمعاؤهم. يشربون من الحميم ماء حميما يقطع أمعاؤهم ويقطع أحشاؤهم وما في داخل بطونهم، ثم تراهم يريدون أن يغتسلوا بهذا الماء. يقول المولى تبارك وتعالى في ذلك أيضاً يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. القيح والصديد عرق أهل النار وعصارة أهل النار، فيلبسون ملابساً لكنها ملابس من نار تزيد في عذابهم وعقابهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقطعت لهم ثياب من نار تصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويقول تبارك وتعالى سرابيلهم من قطران، سرابيلهم أي ملابسهم من قطران. يجد الرجل من هؤلاء من أهل النار يقطع في جسده ويقطع هذا الدرع من الجرم في جسد هذا المعذب، دليل على شدة العذاب والعياذ بالله. وإن فراشهم النار ومن فوقهم نار ومن تحتهم نار، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ذلك يعذب الله تبارك وتعالى به عباده. هذا الظل لا ينفعه، هذا الظل لا يتظللون به، فإنه ظل جهنم. وتأملوا في الآية الأخرى التي تصف هذا الظل، يقول المولى تبارك وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، إن من حكمة الله البالغة أنه جعل من كل شيء زوجين اثنين، جعل صيف وشتاء وحر وبرد وأرض وسماء وليل ونهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونحن نتحدث عن آيات الله تبارك وتعالى في فصل الصيف، ما في فصل الصيف من عبر نتحدث عن الناس والصيف. فالصيف عباد الله، ومع شدة الحر تشتد معالم الغربة وتزداد صور الانحلال هنا وهناك، فالناظر حوله لا تقع عينيه إلا على فساد زائد وظلم قائم وفوضى مستحكمة وانهيار في الأخلاق وتميع في السلوك. وفي فصل الصيف ومع شدة الحر يكثر التعري والتبرج والسفور بين النساء، وكذلك أيضا في الرجال. في فصل الصيف تظهر الموضات وتظهر العورات، وفي فصل الصيف ومع شدة الحر يذهب الناس إلى شواطئ البحار للنزه والفسح والترفيه عن أنفسهم. وهناك عباد الله يختلط الرجال بالنساء ويلبسون ملابس البحر، ويظهرون قريباً مما ولدتهم أمهاتهم، مما يجعل المسلم الغيور على دينه وعرضه وأعراض المسلمين يستحيي أن ينظر إلى الرجل فضلاً عن المرأة. المسلم الغيور يستحي أن ينظر إلى الرجل وهو بهذا المنظر فضلاً عن أن ينظر إلى امرأة. فهناك عباد الله تضيع الغيرة، وهناك عباد الله تضيع المروءة، وهناك يضيع الإيمان، فلا تذهب إلى هناك. وإن ذهبت إلى هناك فاذهب إلى أماكن لا يكن بها شيء من هذه المحرمات، لا يكن بها شيء من هذا العري، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله أفضل منه. وإن الله تبارك وتعالى أعد لنا في الجنة منازل وبيوت وقصور تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وفي فصل الصيف عباد الله كذلك يكثر الفراغ بين بعض الناس، ويكثر الفراغ بين كثير من الشباب، خاصة الطلبة والطالبات، الطلبة والطالبات. ومما يؤسف له أنك تجد الآباء والأمهات هم الذين يغرسون في نفوس أبنائهم من البنات والبنين من الطلبة والطالبات أن فصل الصيف فصل للهو واللعب والعبث، ليس فصلا للعمل لا ينبغي أن يعملون فيه ولا أن يقرأوا فيه ولا أن يتثقفوا فيه، إنه فصل للراحة والكسل. هكذا عباد الله يغرسون في نفوس أبنائهم وبناتهم. وإنك إن نظرت حولك في الطلبة والطالبات الذين لا يعملون بعمل في فصل الصيف تجد أن عددهم بالملايين ملايين، وإن ذلك فيه خطر عظيم على أمة الإسلام. فبماذا يأتي الفراغ؟ بماذا يأتي الفراغ؟ إن الفراغ لا يأتي إلا بشر، إلا بشر. لذلك تأملوا عباد الله في الفارغين من الشباب والشابات من الطلبة والطالبات ماذا يفعلون؟ تراهم بالنهار نائمين، وبالليل تراهم أمام القنوات الإباحية أو أمام الشبكة العنكبوتية، أمام مواقع التواصل، تراهم يتقابلون على مواقع التواصل ويقيمون علاقات محرمة بين الشباب والشابات الأجانب والأجنبيات. وما يحدث عباد الله من فواحش ومن زنا من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الزنا والفواحش في المجتمعات الإسلامية الفراغ، وما يأتي بسبب هذا الفراغ. لذلك عباد الله ينبغي على المسلم أن يشجع أهله بناته وشبابه من الطلبة والطالبات خاصة على القراءة والتثقيف، على حفظ القرآن الكريم، على العمل في فصل الصيف، فإنه فصل ليس للراحة والكسل واللهو واللعب. إنه عباد الله تجد أن شباب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، تجد الواحد منهم كان يجاهد لله تبارك وتعالى طوال النهار، ثم تراه طوال الليل قائما يتهجد بين يدي المولى تبارك وتعالى، أو أنه صائم بالنهار وقائم بالليل. هكذا كانوا يملؤون فراغهم ويملؤون أوقاتهم. وإن الفراغ فيه خطر على أمة الإسلام، خاصة من الشباب والشابات من الطلبة والطالبات. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو حال المسلمين في فصل الصيف. أما حال السلف الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم، تعالوا نتأمل ماذا كان يذكرهم الصيف وحر الشمس، ماذا كان يذكرهم؟ كانوا يقولون بأن الصيف وبأن كل شيء في هذه الدنيا يذكرنا بالله تبارك وتعالى، ويذكرنا بنار جهنم وبيوم القيامة. هكذا عباد الله، كانت الظلمة تذكرهم بظلمة القبور، وكان الحر يذكرهم بيوم النشور. هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وقوموا ليلة شديدة الظلمة لظلمة ليلة في القبور. فتأملوا عباد الله ماذا كانت تذكرهم تلك الآيات، آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا كان أحدهم، أحد هؤلاء السلف الصالحون رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين، كان يوما يغتسل في الحمام. الحمام هذا كان معد الاستحمام، يجتمع فيه كثير من الناس، فيه ماء ساخن، ماء شديد الحرارة، فصب على رأسه ماء حار فوجد حرارة ذلك، فأخذ يبكي بكاء شديدا، فقيل له: على ما تبكي؟ قال: ذكرت قول الله تبارك وتعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هكذا عباد الله كانوا يتذكرون نار جهنم، كانوا يتذكرون بحر الشمس وبفصل الصيف نار جهنم، ويتذكرون يوم القيامة، يتذكرون أن شدة حر الشمس تذكرهم بهذا اليوم العصيب، هذا اليوم الذي تكون الشمس فيه فوق الرؤوس، تكون الشمس فيه فوق الرؤوس، ويكون الناس حفاة عراة، وتكون الشمس على قدر ميل أو ميلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها المسلمون عباد الله بماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة أي مع شدة الحر، حينما يشتد الحر عليكم فممكن يجوز لكم أن تؤخروا الصلاة قليلا حتى يأتي البرد، صلوا قبل العصر أحيانا إذا اشتد الحر عليكم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، يقول: تقول النار: يا ربي أكل بعضي بعضا، يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن لها الله تبارك وتعالى بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر ذلك من سموم جهنم، وأشد ما تجدون في البرد ذلك من زمهرير جهنم. تأمل في هذين الحديثين معنى ذلك عباد الله، فيح جهنم أي أن لها نفسا واسعا ينتشر انتشارا واسعا، فيحها أي نفسها وحرها الذي يخرج منها، وأنها يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، وأنها يدل ذلك على شدة استعارها وشدة لهابها. فالنفس فقط، نفس فقط واحد فقط في الصيف يفعل ويكون منه كل ذلك الحر الشديد الذي لا يطيقه الناس في هذه الدنيا، نفس واحد من أنفاس جهنم يظهر على سطح الدنيا، فالناس يتألمون والناس يضجون والناس لا يتحملون نفسا واحدا لجهنم. فتأملوا عباد الله كيف بمن يعذب في نارها، كيف بمن يكتوي بنارها، كيف بمن يخلد فيها، كيف بمن يعذب في جهنم والعياذ بالله. إذا كان هذا نفسا واحدا من أنفاس جهنم، ونفس آخر في فصل الشتاء، وهذا من الأعاجيب، فصل الشتاء حينما يشتد البرد ويكون الجو شديد البرودة، برد قارص لا يتحمله أحد من الناس، ذلك نفس أيضا من أنفاس جهنم، شدة البرد من زمهرير جهنم. وهذا من العجائب أنك تجد جهنم فيها حرارة شديدة وفيها برد شديد كذلك أيضا، يعذب به أهل النار عياذا بالله. تأملوا عباد الله، ففصل الصيف يذكرنا بيوم القيامة ويذكرنا بحر جهنم، وإذا كنا نتأثر في دنيانا هذه بنفس واحد من أنفاس جهنم ويسطع علينا حرها ونارها، فكذلك أيضا جزء من نار جهنم هذا يكون في البرزخ، يكون في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منه فقط. تأملوا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنون رجلا من الأنصار، ثم جلسوا وعظهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حال المؤمن وفي حال الفاجر والكافر صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم عن حال العبد الفاجر والكافر، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم ينادي مناد من قبل السماء فيقول: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، أفرشوه من النار وألبسوه من النار، فيأتيه من حرها ومن سمومها، يأتيه من حر النار ومن سموم النار. تأملوا عباد الله، تفتح له طاقة في النار يأتيه من حرها ومن سمومها. تأملوا أيها المسلمون عباد الله، ذلك جزء بسيط من نار جهنم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمعذبين في القبور، أعده الله تبارك وتعالى لأهل الكفر والفجور في القبر في الحياة البرزخية. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه النار التي نراها في هذه الدنيا والتي إذا لسعت مسلم لسعة واحدة لا يطيقها ولا يتحملها، المسلم لا يطيق لسعة واحدة منها، لا يطيق ثانية واحدة فقط من هذه النار، إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون عليها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، والله إن كانت لكافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، في حر الشمس حينما تشتد حرارة الشمس فإننا نتقي هذه الحرارة بأربعة أشياء: إما بهواء بارد بالمكيفات ومثل ذلك، وإما بماء بارد إما نشربه وإما أن نغتسل به، وإما بظل بارد نستظل تحته، وإما بملابس نتقي بها حر الشمس، نتقي بها حرارة الشمس. كل هذا ليس موجود يوم القيامة وليس موجود في نار جهنم عباد الله، للطغاة والمتجبرين والظلم والكفرة، كل ذلك ليس موجود في نار جهنم. فتأملوا عباد الله في نار جهنم، نعوذ بالله منها ومن حرها ومن عذابها. تأملوا عباد الله، الناس يشتاقون في نار جهنم، يشتاقون إلى الهواء البارد، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم هواء يسمى بريح السموم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، في سموم وحميم. تأملوا عباد الله، السموم هو الهواء الساخن الحار الشديد الذي لا يطيقه ولا يتحمله أحد من خلق الله تبارك وتعالى. ثم تراهم إذا أتاهم هذا السموم يهربون إلى مكان يستظلون به، فلا يجدون إلا ظل جهنم، لا يجدون إلا ظل النار والعياذ بالله، يذهبون ليستظلوا بظل النار. يقول الله تبارك وتعالى، يقول في كتابه الكريم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. تأملوا عباد الله، هذا الظل لا ينفعهم، هذا الظل لا يتظللون به، فإنه ظل جهنم. وتأملوا في الآية الأخرى التي تصف هذا الظل، يقول المولى تبارك وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فإن نار جهنم، نار جهنم تلقي عليهم من شررها ومن حرها. الشرارة الوحيدة تكون كالقصر العظيم، كالقصر الكبير. يقول تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذا هو الظل الذي يستظلون به، يستظلون بظل جهنم والعياذ بالله، ثم يشتاقون إلى الماء، يريدون أن يشربوا من الماء، يشتاقون شوقا عظيما إلى الماء، فقطعت أكبادهم وقلوبهم من شدة العطش. وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يصف لنا شراب أهل النار، يقول تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يشربون من الحميم ماء حميما يقطع أمعاءهم ويقطع أحشاؤهم وما في داخل بطونهم، ثم تراهم يريدون أن يغتسلوا بهذا الماء. يقول المولى تبارك وتعالى في ذلك أيضا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وليس ذلك فقط، إن هذا نوع واحد فقط من شرابهم، وأيضا يشربون من الصديد، والصديد هذا هو القيح، القيح والصديد عرق أهل النار وعصارة أهل النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا أو أن من شرب المسكر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه يوم القيامة من طينة الخبال. وتأملوا عباد الله، واسمعوا عباد الله، وانظروا عباد الله إلى حال كثير من شبابنا ورجالنا بل ونسائنا الذين اجترأوا جرأة شديدة في هذه الأيام على شرب الحشيش والمخدرات، شرب المحرمات والمسكرات، بل إنهم يجاهرون بذلك في شوارع المسلمين، ولا يستحيون من الله تبارك وتعالى ولا من المخلوقين. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: أكان حقا على الله أن من شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه الله من طينة الخبال؟ قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. هذا هو الصديد، الصديد فإنهم يشربون ذلك، فالجزاء من جنس العمل، فكما استحلوا لأنفسهم ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم يكون ذلك جزاؤهم وعقابهم يوم القيامة. وليس ذلك فقط، إن هذا شراب أهل النار بل وشرابهم أيضا المهل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تأملوا في هذه الآية قبل أن نكملها التي يفهمها الناس على غير فهمها الصحيح وعلى غير معناه، إنهم يفهمون بأن المسلم له أن يعتقد ما شاء، وبأن الناس لهم أن يعتقدوا ما شاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية الفكر وحرية الكفر وحرية العقيدة، لكن ليس هذا هو معناه. يقول تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربكم، يعني يؤمر بالحق، علم الناس دين الإسلام، وعلم الناس الدين الحق الذي هو دين الإسلام وما غيره باطل. ثم يقول سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الذي يؤمن فبها ونعم، أما من كفر فإن عذابه أليم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين أي الذين كفروا بالله أو الذين ارتدوا عن دين الإسلام إلى غيره من الأديان الباطلة، فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم عذابا أليما، عذابا شديدا، أعد لهم عذاب جهنم والعياذ بالله، أعد لهم ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الماء الذي يشربونه، إذا شربوا منه فإنه يقطع أكبادهم وأحشاءهم وأمعاءهم، وإذا حملوه في أيديهم قطع أيديهم، إذا غسلوا به وجوههم تساقطت لحوم وجوههم. هذا هو عقابهم وهذا هو جزاؤهم لما كفروا بالله تعالى، ولما ظلموا عباد الله واجتروا على محارم الله، كان ذلك جزاؤهم وعقابهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وإن أهل النار والعياذ بالله لهم ملابس يلبسونها، لهم ملابس من نار، يريدون أن يتقوا حر النار بتلك الملابس، فيلبسون ملابسا لكنها ملابس من نار تزيد في عذابهم وعقابهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويقول تبارك وتعالى: سرابيلهم من قطران. سرابيلهم أي ملابسهم من قطران، والقطران كما تعلمونه في الدنيا شديد السواد، وأنه يمسك بالجسد. دليل على ذلك أن هذه الثياب تمسك بالجسد وأنها لا تترك الجسد أبداً، والقطران شديد الاشتعال في الدنيا فكذلك أيضاً في الآخرة. سرابيلهم من قطران، سرابيلهم أي ملابسهم من قطران. يقول النبي أيضاً صلى الله عليه وسلم: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران أي أن لباسها القطران الذي يمسك بالجسد وشديد الاشتعال، وأيضاً درع من جرب أي أن كما أن الجرب إذا كان في جسد الإنسان في الدنيا فإنه يقطع في جسده، يقطع في جسده، هكذا يفعل الجربان. فكذلك هذا السربال من قطران وهذا الدرع من جرب يجد الرجل من هؤلاء من أهل النار يقطع في جسده، ويقطع هذا الدرع من الجرم في جسد هذا المعذب، دليل على شدة العذاب والعياذ بالله. وإن فراشهم النار، ومن فوقهم نار، ومن تحتهم نار، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ذلك يعذب الله تبارك وتعالى به عباده، يعذب الله تبارك وتعالى به الفجر والكفر والظلم والمجترئين على حدود الله تبارك وتعالى. هكذا عباد الله يذكرنا فصل الصيف وشدة الحرارة التي نجدها في هذا الصيف، بحر يوم القيامة وبحر يوم النشور وبحر النار وبحر جهنم، نعوذ بالله من حرها ومن عذابها. أما الجنة عباد الله ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا ينقطع، فيها جنات تجري من تحتها الأنهار، أعدها الله تبارك وتعالى للطائعين، أعدها الله للمؤمنين، أعدها الله للذين يخافون الله والذين يراقبون الله، الذين يخافون الله تبارك وتعالى بالغيب، يعلمون أن الله مطلع عليهم وأنه يراهم، حتى لو كانوا داخل صخور صم لاطلع عليهم المولى تبارك وتعالى ولأظهر عملهم للناس. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يصف أصحاب اليمين، يصف أهل الجنة، يقول تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر بنات المسلمين واحفظ نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفة والحجاب يا رب العالمين، اللهم ارزقهم العفة والحجاب يا رب العالمين، واهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش والمنكرات والحشيش والمخدرات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، وانصرهم على القوم المجرمين، اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بالشيعة المجرمين، اللهم عليك بالشيعة المجرمين، اللهم عليك بالشيعة المجرمين، اللهم يا رب دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا يا رب العالمين. اللهم افضح أمرهم واكشف سترهم يا رب العالمين. اللهم عليك بجميع أعداء المسلمين، اللهم عليك بجميع أعداء المسلمين، اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.